يعني انا على سبيل المثال للحصر، لما اجي في سورة في الجزء الثلاثين اللي هو قصار السور، واجد ان المولى عز وجل بيتحدث عن إن كون ان الكفار بيتحدثوا بشيء من الاستهزاء عن انهم يبعثوا، عما يتساءلون هم مستغربين على ايه؟ عن النبأ العظيم اللي هو البعث الذي هم فيه مختلفون. طب هم مختلفون ليه؟ كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ثم يبدأ في طرح بسيط جدا جدا جدا يجعلهم يوقنوا انهم على خطأ. ألم نجعل الأرض مهادا؟ ما فرشناش لكم الأرض وجعلناها مكان لمعيشتكم أنتم وكل اللي عليها من اللي بينفعكم من دواب ومن سكن ومن أدوات بتستعملوها في التنقل لكم. ألم نجعل الأرض مهادا؟ وهذه الأرض حتى لا تميد بكم والجبال أوتادا؟ ألم نضع لها الجبال كأوتاد لحفظها؟ ثم لما خلقناكم وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، يعني جاب على الأرض وقال لكم كل احتياجاتكم بصور بآيات قصيرة جدا بتحكي تماما حياتنا، أزواج عشان يبقى في حصل بينهم تزاوج ويحصل بينهم ذرية ويحصل بينهم تناسل وكبر في العدد وتعمير للأرض، وفي نفس الوقت علشان ما يتعبوش جعل نومهم سباتا يغطوا في النوم ليلا ليقوموا للعمل نهارا، وعلشان النهار ده يبقى شغال خلى الشمس تكون نهارا منورة لهم والقمر مضيء لهم ليلا، جعلنا النهار معاشا عشان الناس تعيش فيها، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات فوقكم من أشد ما يكون رفعت بغير عمد ترونها، وعلشان تكونوا انتوا تعيشوا فيه نور وكل حاجة، وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يعني نظام القرآن التعريف بعده التكليف، يبقى هو عرف لنا يعني في تعريف أكتر من ذلك وضوحا، علشان يأتي بعدها على طول يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا، مفيش احتمال إن أنتم ما تبعثوش، ده من تمام عدله بالكون إنه يبقى في حساب، ده تمام العدل اللي يرضي اللي ظلمه في الدنيا، اللي اللي اللي اللي جاؤوا في الدنيا وكانوا يعيشون في شيء أقل بكتير من اللي غيرهم بيعيشوا، دول اللي هيتقال لهم إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ليه؟ جزاء من ربك عطاء حسابا. لا يمكن أبدا يكون دي سورة عامة، سورة النبأ اللي هي في الجزء 30، القرآن ممتلئ بذلك ممتلئ بذلك، ودايما مع ذكر النار يذكر الجنة، لازم مثاني. فقال لهم قبل ما يقول لهم على أهل النعيم، قال لهم إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج، وفتحت السماء فكانت أبواب، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ده جزاء وفاقا. هل ممكن بعد كده حد يدعي إن ربنا ما بيلناش؟ لذلك أهل النار، نسأل الله العفو والعافية، يدخلون النار وهم يحمدون ربهم، هم بيحمدوا ربهم انهم دخلوا النار. ليه؟ لانه ما ظلمهمش، هو ربنا لم يظلم احد، وما ربك بظلام للعبيد. لكن العبيد اللي من الكبر والاستعلاء بحيث انهم بيحاجوا الله في هذا الكلام، وهو الخالق وهو الرزاق وهو المنان وهو المنعم ثم هو الرحمن الرحيم اللي وسعت رحمته السماوات والأرض، واللي أرحم على العباد من الأمة على والدها.